البيوت المحيطة بالطريق. فإذا بيع بيت ثبت الشريكة في الطريق، شريك البيت ثبت لها الشفعة فيه. أما الجرب ما معها طرق مملوكة، لأن الطرق ما هي إلا مباحة وحقوق، هي حقوق عامة وحقوق خاصة، حقوق لهم يجزعوا منها، لأن الملك ما يثبت ملك إلا بالإحياء، بالإحياء إما بالزراعة ولا بالبناء، وهم ما زرعوا ولا بنوا في الطرق. فالجرب هذه هو ملك، هو نفس الجرب هذه هي ملك، والساقية بتكون ملك لأنهم أحيوها سبروها، سبروا ساقية من البير لما الجربة، فالساقية مملوكة. فهمتوا؟ وصف المواصير مملوكة، ساقية هي مثل المواصير المقضبة والمسمتة، وهي بحجار هذه قد اشتغلوا قد هي ملك. فإذا هي ملك، فإذا بيعت جربة من التي تستقي من هذه الساقية، شريك صاحب الجربة شريك في السقي لا حق الشفعة. والرابع من الأسباب الجوار، الجوار الملاصق لا يجي بين فاصل، والعذار إذا هو فاصل بذا ما هو الهم فهو يبطل الشفعة، إلا إذا كان العذار للجربتين، إذا كان بينهما ملك مشترك وخلوه مجزع، خلاه مالك هذه الجربة ومالك هذه الجربة. فإذا بيعت الجربة المجاورة فالجار هذا شفيع عند أئمتنا وغيرهم، لكن أما الشفعة بالخلطة في الأصل أو بالاشتراك في الشرب أو بالاشتراك في الطريق فهو مجمع عليه. وأما الجوار فأكثر من بيقول به أهل البيت عليهم السلام. بنجوه كذا عادتهم القبائل، بنجوه به جرباه وجرباه وجوه الطريق كبيرة، والطريق الكبيرة بنجوه تروح صلاة أموال هناك، جوه حق بس ما تسمى ملاصقة إذا هي كبيرة، ما تسمى إيش؟ هلا تسمى ملاصقة إذا هي كبيرة، ما بيقولون الطريق ملاصقة، ما لك هذا ما هي متلاصقة من غير. أن يشترط أن تكون الطريق الوسط ملك للطرفين، وقد يكون هناك طريق ما هي ملك مثل ذلك الطرق هذه عند بير السعيدي ما هي ملك لحد، وهي الطريق هذه عند بيت هشلان ما هي ملك لهم، لأنها تروح إلى شام. ما مسابر شفعة بينهم فيها، ما هي ملك لأحد، كل الطرق ما بلا إذا خرجوها من ملكهم، إذا خرجوا الطريق من ملكهم ما له هي ملك، ما يسمها طريق، طريق المسبلة ما هي ملك، فايش بيسموها مسبلة؟ ما هي ملك لأحد، الملك لله سبحانه، ما هي إلا حقوق. ما تراهم كما جاء صاحب الجربة تحت حولها بمنعوه، لأن ما هي ملكة، كما جاء يضايقها قالوا ضايقها مع وسعة السيارة تجزع ولا مع وسعة البقر، الأولين كان بمحملها حدود يعني لحجمها لحجم الطريق، كان محملها درعة معينة بقدر حاجة البقر إليها، البقرة دي تمر بقرة زرع، فإذا جاء أحد الطرفين يتحت لها ويضايقها بمنعه، والآن بيمنعه ما له هي ملكه ما منعه. ولما فرغ الإمام عليه السلام من بيان ما تثبت فيه الشفعة شرع في بيان الأسباب التي تثبت الشفعة لمن ملك أي واحد منها، وهي أربعة على الترتيب، فقال الأول لكل شريك سواء كان آدميا أم غيره تثبت الشفعة للمسجد وللطريق وللمنهل، إذا به مسجد معه جربه ملك له ولا نصف جربه، وعادها ما تقسمت معه نصف الجربة ونصفها للناس، فإذا بيعت النصفها الثانية فولي المسجد الحق في الشفعة في أن يشفع للمسجد أنت راه قال لكل شريك سواء مكلف أو غير مكلف. والطريق قد تكون الطريق معها ملك غير الأوقاف، أما الوقف ما هو سابر الشفعة به، لأنه ما يسبر الشفعة إلا بالاشتراك في الأصل، اشتراك بالملك، والوقف ما هو ملك، لكن قد يكون للمسجد ملك. الذي يشتريه ولي المسجد يشتريه للمسجد من أموال المسجد، بيجعلها ملك للمسجد. الوقف بنجوه من غير المسجد، بنجوه واحد من أهل الخير بيعطي المال للمسجد، يعطيه وقفا، فإذا أعطاه وقف فالغلول للمسجد والرقبة لله. لكن قد يكون هناك غلول كثيرة حصل عليها المسجد ومحتاجها في المسجد، اشترى بها الولي جربة للمسجد من الغلول، فالجربة هذه ملك للمسجد المشرية. وهذا فيه فوائد، إذا به ولي للمسجد جهو عالم صدق يحاول أن يحصل للمسجد على شيء من هذا الباب أحسن من الوقف، لأن الوقف ما بيصبر بيعه، والإنسان قد يضطر يبيعه، يبيع ملك المسجد رجله يوفر للمسجد حاجة، مثل حين يشتري له مكينة أو يشتري له بير أو ما منينها، بل من ملك المسجد. والوقف ما هو جائز بيعه، في يشتري من مال المسجد، يعني من نقود المسجد، النقود التي هي للمسجد ملك، يشتري بها أرض لجل لا جاء حاجة، أولاً الغلة تنفع المسجد، الثاني إذا جاء حاجة باعها، ما يصلح المسجد وما عاد استطاعوا يصلحوه من حقهم، ما عاد معلق يغلول تكفير الإصلاح. أنا مبلع جينا بها تعليقاً على قوله لكل شريك مالك، أي ما الشريك غير المالك كما قدمنا في الطرق والشرب المساقي، المشارب هذه من بلاد بعيدة مثل الوادي الأعظم، الوادي بيسقي مزرع، فإذا بيعت جربة في المزرع فلا تثبت الشفعة لمن هو شريك في الوادي، لأن ما هو ملك الوادي، ما هو إلا حق المسيل لهم. وبفرق بين المسيل بين الوادي وبين الساقية، الساقية بيكسبرها وحيوها وملكها، فهي ملك يثبت بها بالاشتراك في الساقية، يثبت بها الشفعة لأنه شريك في الصب. لكن لكل شريك مالك في الأصل أو في الشرب أو في الطريق، هذه الثلاثة الشركة، والرابع الجواب، السبب الرابع، سواء كان الشريك آدميا أم غيره كالمسجد والطريق، فإنهما يشفعان فيما يملكانه لا بما وقف عليهما، ووصية العوام وقف لا ملك، أن العوام يشتبه أنها وقف للمسجد، وإذا جاء إشكال فيسأله هذه بيوصي واش يشتي، فلا يشفع بها، فلا يشفع بها. وسواء كان المشفوع وقفا أم بيت مال أو غيرهما، وسواء كان الآدمي مؤمنا أم فاسقا، ما هي قال الله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ما له حق يعبر بذا العبارة، ما بل أنها تثبت الشفعة للفاسق لكن لا يعبر بذا العبارة لجل الآية، أم كافرا على مثلهم، على مثله الكافر للشفعة على مثله، ما للشفعة على المسلمين في خططهم أيضا تثبت لها الشفعة في بلادهم، فالكافر في بلاد الإسلام لا تثبت لها الشفعة على أحد ولا على كافر. وسواء كان الآدمي أيضا كبيرا أم صغيرا، ولو حملا ولو مجنونا، ويطلبها لهما ولي مالهما أو هما متى بلغا. وقوله مالك يحترز من ثلاثة أشياء فلا شفعة بها، أحدها أرض بيت المال ولو اشترى هذا الولاية، فليس للإمام أن يشفع بها لأن الشراء هنا لغير معين بخلاف المسجد، لا جاء يقول لك قلت بجواز الشراء للمسجد، لأن الإمام هو باسم الأمة وما هم معينين، فهو كالآدمي المعين أي المسجد كالآدمي، فتثبت الشفعة لما لملك المسجد، والملك يكون للمسجد في كل ما اشتري له من غلة وقفه كما أمر. الثاني الموقوف عليه ويدخل في ذلك المسجد، فلا شفعة له بأرضه الموقوفة عليه، الأرض الموقوفة على المسجد لا يشفع لها. الثالث المستأجر والمستعار فلا شفعة بهما. لكل شريك مالك في الأصل إذا كان خليطا في أصل تلك العين المبيعة، شريك يعني خليط في الأصل تثبت لها الشفعة بالخلطة، هذا ما في خلاف، ما في بيت ولا في أرض أو في غيرها. وإذا كانت الشركة في الأحجار والأخشاب المعمور بها ثبتت الشفعة فيها لحصول الاشتراك ولو لم تكن العرصة مملوكة. ثم الشرب ثم الطريق، أي ثم للشريك المالك في الشرب ثم للشريك المالك في الطريق ثم الجار الملاصق. الجار معطوف على الشريك، ما هو معطوف على الأصل ولا على الطريق، لأن الجار ما هو مالك، تثبت الشفعة للجار الملاصق. عندنا يكفي لمهني وإليكم، هذا في التفصيل وحين غاضي ما هو مناسب.